بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد فحياكم الله يا أخي الكرام، ومرحبا وأهلا، وشهركم مبارك، نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيه لمرضاته وأن يجعلنا من الفائزين فيه بالصيام والقيام صالح الأعمال والقبول عنده سبحانه وتعالى. ثم الشكر الجزيل للإخوة الكرام في شركة نديم على عقد هذا اللقاء للنظر والتباحث في هذه القاعدة المهمة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة موضوعنا اليوم مناسبة للحال مع بلوغ هذا الشهر الكريم، وظاهر من عنوانها أيها الكرام أن المقصود في هذا اللقاء الإشارة إلى مضامين هذه القاعدة والمباحثة في جملة من مسائلها دون قصد لشرح كلام الشيخ أو تتبع عباراته بالبيان والتعليق. أيها الإخوة الكرام، عنوان هذا اللقاء قراءة في رسالة قاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطره لابن تيمية رحمه الله تعالى، ونبدأ بسرد محاور النظر فيها، وهي كما يلي: 5 محاور إن شاء الله تعالى نأخذ فيها القراءة هذه والمباحثة في مضامين هذه الرسالة. المحور الأول تعريف بالمؤلف وموضوع القاعدة، والمحور الثاني في أهمية هذه القاعدة، والمحور الثالث تعليق مقتصد على مقاصد القاعدة عامة، والمحور الرابع منهج الشيخ رحمه الله تعالى في القاعدة، والمحور الأخير أثر القاعدة في الاجتهاد المعاصر، أو أثر القاعدة في المفطرات المستجدة عند المعاصرين. فنبدأ مستعينين بالله تعالى في المحور الأول، وهو التعريف بالمؤلف والقاعدة. أما المؤلف فهو غني عن التعريف رحمه الله تعالى، وهو من أعلام القرن السابع والثامن، وتفصلنا عنه حوالي 7 قرون، فقد ولد رحمه الله سنة 661 وتوفي في سنة 728، وحلاه ابن رجب رحمه الله تعالى بقوله: هو الإمام الفقيه المجتهد المحدث، الحافظ المفسر، الأصولي الزاهد، تقي الدين أبو العباس، شيخ الإسلام، وعلم الأعلام، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره والإسهاب في أمره. ونحن كذلك تكفينا هذه الإشارة، فترجمة الشيخ رحمه الله على طرف الثمام كما يقال، وهي حية بين طلبة العلم، وأخباره حاضرة عند شداة العلم. وهذه القاعدة أيها الإخوة الكرام موضوعها فقهي كما هو ظاهر، وهي مندرجة في مسائل كتاب الصيام من كتب الفقه، وأخص أبوابه عند الفقهاء، وهو باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. وقد كثر إقراء المعاصرين لهذه القاعدة وتعليقهم عليها وتناولها بالشرح والدرس والتعليق، ومن أشهر ذلك تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد طبعته مؤسسته عام 1428. وهذه القاعدة طبعت أول مرة في مطبعة المنار، ونشرت في مجلة المنار أيضا عام 1349 بعناية السيد محمد رشيد رضا رحمه الله، وكان طبعها بعنوان: رسالة في حقيقة الصيام وما يفطر الصائم بالنص والإجماع وما ألحق به من الرأي والاجتهاد. ثم طبعها المكتب الإسلامي مفردة سنة 1380 بتحقيق الشيخ زهير الشاويش بعنوان: حقيقة الصيام. ثم في مجموع فتاوى الشيخ المجلد 25 من صفحة 219 إلى صفحة 258، وقد اشتهرت بهذا العنوان: حقيقة الصيام. والذي ذكره ابن رشيق وابن عبد الهادي أن للشيخ قاعدة في مفطرات الصائم، وجاء عنوان هذه القاعدة صريحا بخط ناسخها أبي عبد الله بن رشيق رحمه الله بهذا النص: قاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وآثرت أن يعنون هذا اللقاء بهذا العنوان لأنه هو العنوان الصحيح لهذه القاعدة، وهو الذي طبعت به أخيرا بتحقيق الشيخ الفاضل عبد الله الغيهب، وهو أمثل تحقيق لهذه القاعدة، لأن الشيخ حفظه الله ووفقه اعتمد على أربع نسخ خطية، واستدرك كما وقع في الطبعات السابقة من سقط أو تحريف، إضافة إلى الفهرسة والخدمة والتخريج. فهذا ما يتعلق بالمؤلف وقاعدته وطبعاته السابقة، وقد شهرت سنين عددة بهذا العنوان، ولكن العنوان المفصح عن مضمونها هو هذا العنوان، وإن كانت العناوين الأخرى هي يعني مقتبسة من مضمون الرسالة، يعني مأخوذة من أولها أو عبر عن العنوان من خلال بعض المضمون في هذه القاعدة. لكن موضوع القاعدة خاصة متعلق بهذا العنوان على أكمل الوجوه: قاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطره، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المحور الثاني: أهمية هذه القاعدة. القاعدة هذه أيها الأخوة الكرام من مؤلفات الشيخ المهمة في بابها، وتتمثل الأهمية في نقاط عدة. أولها جلالة المؤلف رحمه الله تعالى ومحله في الفقه والاجتهاد كما مر. والثاني صلة هذه القاعدة بأخص مسائل الصيام، وهو باب المفطرات. وإذا نظرنا إلى مسائل كتاب الصيام التي يسأل عنها غالبا، فيمكن القول إنها على نوعين: ما يتعلق بعامة المسلمين أو عامة الناس، وما يتعلق بآحادهم. فمن ما يمثل به للنوع الأول المسائل المتعلقة بثبوت الشهر وبما يثبت الشهر وما يتصل به من الأحوال في الدخول والخروج وما إلى ذلك. ومن الثاني وهو ما يتعلق بآحاد الناس ما يفسد الصوم، وقد كثرت كتابات المعاصرين في هذين المجالين، وأهمهما الثاني وهو ما يعرض لآحاد الناس في صومهم الواجب، ومنه صوم رمضان أو غيره من الصيام الواجب كأيام القضاء، وكذا صيام النفل. الثالث من جوانب الأهمية أهمية اختيارات الشيخ رحمه الله، وأثر اختياراته خاصة في هذا الباب في مسائل المفطرات المستجدة. ومما يذكر هنا من الأشياء اللطيفة في الأهمية أن الاهتمام باختيارات الشيخ رحمه الله بدأ في حياته، فقد التمس منه تلميذه ومترجمه سراج الدين أبو حفص عمر بن علي البزار رحمه الله، متوفى سنة 749، التمس منه تأليف نص في الفقه يجمع اختيارات الشيخ وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء. فقال له الشيخ: ما معناه؟ كما ذكر هذا في الأعلام العلية. قال الشيخ: الفروع أمرها قريب، فإذا قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. انتهى من الأعلام العلية. ولا يعلم اهتمام باختيارات عالم كما حصل من عناية واهتمام باختيارات الشيخ رحمه الله تعالى، بدءا بإفرادها بمصنفات مستقلة مثل كتاب الاختيارات للبعلي، وقد طبع مرارا، وذكر تلامذة الشيخ لاختياراته في كتبهم مثل ابن مفلح في الفروع وابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، ودراسات اختيارات الشيخ رحمه الله وجمعها أيضا عند المعاصرين مثل مشروع اختيارات الشيخ، وطبع في عدة مجلدات، وجمع اختياراته الفقهية لدى تلامذته وتصنيفها. وأهمية هذه القاعدة ليست أيها الأخوة الكرام في أخذ النتائج التي قررها الشيخ بحسب، يعني لا يكن هم الباحث أو الناظر أو الدارس أن يعرف اختيار الشيخ في هذه المسألة المعينة، فهذا تستقل به كتب الاختيارات أو الفهارس، وإنما المقصود الالتفات إلى منهج الشيخ رحمه الله، فليس المقصود هو أخذ النتائج التي قررها فحسب أو اعتبارها حاكمة على اجتهاد غيره من الفقهاء، وخاصة أن الشيخ خالف الجمهور في جملة من المسائل في هذه القاعدة أو في غيرها، وإنما الاستفادة التامة إنما تكون من طريقة الشيخ في عرض المسائل والاستدلال لها والمناقشة للأدلة، وهذا الذي يبني الملكات العلمية والنقدية لدى القارئ. ويمكن أن يقال أيها الإخوة الكرام إن هذه القاعدة قد تكون يعني ترجمة لقول الشيخ رحمه الله، لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. وإن كانت هذه الكلمة قد يكون لها سياق في أصول العقائد وما إليه، إلا أن لها حظ في النظر الفقهي كما هو ظاهر في هذه الرسالة، فالشيخ ناقش جملة من المفطرات وخالف جمهور الفقهاء في عدد منها، وكان على هذا الوجه يرد ما يختاره إلى أصول كلية ويتكلم بعلم وعدل، ويعرف كيف وقعت هذه الجزئيات مبنية على أصولها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما المحور الثالث فهو التعليق على مقاصد القاعدة العامة، وقبل الإتيان على مضمون هذا المحور أيها الكرام أذكر كلمة مهمة للأستاذ الفاضل عبد الله الهدلق وفقه الله عن تراث ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي قوله: كثير من تراث شيخ الإسلام لا يبتدأ به وإنما ينتهى إليه، فالعلوم يأخذ بعضها بحجز بعض فهي كدرجات السلم كل واحدة تسلم إلى أختها، ولعل مما أضر ببعض طلبة العلم أن أحدهم يعلق بسمعه أول ما يسلك طريق العلم اسم هذا العلم الكبير، يعني الشيخ رحمه الله، وما لتراثه من الأهمية البالغة فيغوص في عمقه وهو لما يتعلم السباحة على شاطئه بعد فيؤذيه ذلك كثيرا. وهذا أراه صادقا على رسالة الشيخ هذه، فقد لا يكمل الانتفاع بها إلا لمن له حظ في دراسة الفقه والأصول، فقد ورد في القاعدة فروع مختلفة من عدة أبواب فقهية، وهذا واضح لمن قرأ القاعدة ونظر فيها، كما ورد في القاعدة مصطلحات فقهية مثل الحجامة والتشريط والفصد والمأمومة والجائفة، وكذلك مصطلحات أصولية مثل الطرد وإثبات العلة بمسلك المناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد، وكذلك الإشارة إلى جملة من قوادح القياس، لأن الشيخ يعني رد على الجمهور في التفضيل مثلا بالكحل وغيره من أوجه، الأوجه هذه جملة منها راجع إلى قوادح القياس أو الأسئلة الواردة على القياس في أصول الفقه. أما موضوع هذه القاعدة فهو في بيان المفطرات، وهذا مفصح عنه العنوان، وقد عقد الشيخ هذه القاعدة إجمالا في مقدمة وفصلين، في مقدمة وفصلين، الفصل الأول في المفطرات التي دل عليها النص والإجماع، والفصل الثاني في المفطرات المختلف في التفطير بها، وتخلل هذا مواضع ومواضع استطرد فيها الشيخ كما هي عادته رحمه الله، وقد ذكر في الفصل الأول أصول المفطرات التي دل عليها النص والإجماع، وهي الأكل والشرب والجماع والاستقاءة عمدا والحيض، ثم في الفصل الثاني ذكر المختلف فيه منها، وهو لا في الفصل الأول ذكر الأكل والشرب والجماع والاستقاء عمدا والحيض، وذكر مما دل عليه النص وهو مختلف فيه وقوع الجماع من الناس، واختار الشيخ أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. ثم ذكر في الفصل الثاني المفطرات المختلف فيها بين العلماء، ذكر المفطرات المختلف فيها بين العلماء، وهي الكحل والحقنة والتقطير في الإحليل ومداواة المأمومة والجائفة. واختار الشيخ رحمه الله أن الصائم لا يفطر بشيء من ذلك، واختار أيضا حصول الفطر بالحجامة وما في معناها من التشريط والفصد. فهذا مجمل مباحث هذه القاعدة. ومما يذكره هنا أيها الإخوة الكرام أن يبتدئ المستفيد والقارئ لتراث الشيخ رحمه الله تعالى برسائله وكتبه الصغيرة مثل هذه القاعدة، حتى يرتاض بطريقة الشيخ وأسلوبه، فيعرف مقصود ما يقرأ، ثم يحاول وضع مخطط للقاعدة أو الرسالة أو الكتاب حتى يتصور موضوعاته وكيف بينها الشيخ واستدل عليها، فيدرك ما هو من صلب الموضوع وما يكون من اللواحق والاستطرادات. ومثل هذه الرسالة يعني تحقق هذا، فظاهر فيها التقسيم والترتيب، وإن تخللها شيء من المسائل اللاحقة والتي يعني استشهد به الشيخ أو تطرق إليها بصدد بيانه أصول المسائل التي أراد بيان القول فيها. هذا مجمل القاعدة ومقصودها وتقسيماتها عامة وجملة. المحور الذي يليه منهج الشيخ في القاعدة. يتبين للقارئ منهج الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة من خلال الأمور التالية. وكما ذكرنا أولا أن المقصود ليس هو الإتيان على عبارة الشيخ والتعليق على ما ذهب إليه واستدل به، وإنما هو الإشارة إلى جملة من الأمور حول هذه القاعدة والانتفاع بذكر قضايا تفيد في منهج الشيخ وطريقة القراءة له، وكذلك النظر في مسائل الفقه وكيفية التقرير لها والاستدلال عليها. فمنهج الشيخ رحمه الله يظهر في نقاط منها أو الذي يعني كتبته منها، الأمر الأول العناية بذكر الأدلة النقلية والعقلية، فهذا واضح في القاعدة، استدلال الشيخ رحمه الله بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يقول تلميذه البزار في الإعلام العلي أيضا ليس له يعني للشيخ مصنف ولا نص في مسألة ولا فتوى إلا وقد اختار فيه ما رجحه الدليل النقلي والعقلي على غيره، وتحرى قول الحق المحض فبرهن عليه بالبراهين القاطعة الواضحة الظاهرة، إلى أن قال وتراه في جميع مؤلفاته إذا صح الحديث عنده يأخذ به ويعمل بمقتضاه ويقدمه على قول كل قائل من عالم أو مجتهد. وفي هذه القاعدة تقرأها في جلسة واحدة، ذكر 5 آيات وحوالي 44 حديثا وأثرا، ونص على دليل الإجماع في 4 مواضع أو أكثر، واستعمل دليل القياس هذه اللي فوق اللي عديناها الآن، أدلة النقلية ثم العقلية، استعمل دليل القياس بأنواعه، قياس العلة بإثبات الجامع أو بإلغاء الفارق وهو الطرد والعكس احتجاجا بهذا الوجه من القياس، كما في مسألة ما يلحق بالحجامة مثلا، وذكر قياس الشبه أو أشار إليه، قياس الكحل والحقنة على البخور والدهن لجامع ما يشتركان فيه من أنها ليست مما يتغذى به البدن، وكذلك النقض به في عدم التفطير بالكحل والتقطير والحقنة، وكذلك ذكر دليل الاستصحاب. فهذا جملة من الاستدلال النقلي والعقلي في هذه الرسالة المختصرة، وإنما ذكرت المختصرة لأن الشيخ رحمه الله لم يكتبها على سنن الفقهاء في كتبهم، وإنما ذكر أشبه ما يكون برؤوس المسائل في المفطرات، رؤوس المسائل في المفطرات. وهذا أيها الإخوة الكرام مهم أن تكون عناية المتفقه بالمسائل الكبيرة في الفقه والمهمة، والتي تعد أصولا في أبوابها، لأن الدارس أو الناظر في الفقه لن يحوي الفقه كله، ولا يعلم أنه حوى الفقه أحد على طول المدونات الفقهية في المذاهب كلها. والشيخ رحمه الله في هذه الرسالة لعل مما يهدينا إلى طريقته أن يكون نظر المتفقه إلى المسائل المهمة والمسائل التي تعد أصولا في بابها. وهذه الرسالة أو القاعدة مثال لذلك، فيكون نظر المتفقه إلى المسائل المهمة في أبوابها وأصول أدلتها وكذلك القائلين بها. فالشيخ نسب إلى جملة من الفقهاء عددا من الأقوال، ثم إذا أجمل في الأقوال يأتي بالتفصيل إن احتاج إلى ذلك، كما في صور ملحقة بالحجامة مثلا، أو في تفصيل بعض الأقوال وإن ذكره مجملا في أول الأمر. من معالم منهج الشيخ في هذه الرسالة أو النقطة الثانية جمع الآثار أو جمع الأحاديث والآثار في المسألة، وذكر الأحاديث الأصول في الباب. وهذا ظاهر أيها الأخوة الكرام في مسألتي الاستقاءة والحجامة، فقد ذكر الشيخ الأحاديث فيهما والآثار، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تف إذا لم تجمع إذا لم تجمع طرقه لم تفهم، والحديث يفسر بعضه بعضا. وهذا وإن كان يعني مسلك ظاهر ومهم في البحث عن علل الحديث، إلا أنه مفيد كذلك في الفقه. الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يفهم، وهو يفسر بعضه بعضا، يعني جمع الروايات والنظر في فقه الصحابة يتبين به الوجه في الحديث والمراد منه. الأمر الثالث اضطراد الشيخ رحمه الله في التقرير والاختيار، فقال في عدة مواضع في هذه القاعدة المختصرة: وطرد هذا كذا، ويضطرد هذا في كذا. وقال رحمه الله مبينا ذلك في قاعدة له مهمة بعنوان شمول النصوص للأحكام: الطرد هو قياس الجمع، يعني العلة الجامعة، والعكس هو الفرق، والجمع والفرق يكون بالأمور المعتبرة في الجمع، فيجمع بين ما جمع الله بينه، ويكون الجمع والفرق بالأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله، فهذا كله من الميزان الذي أنزله الله مع رسوله، كما أنزل الله الكتاب. ومن الأصول التي يطردها الشيخ رحمه الله في الصوم وغيره كمحظورات الإحرام إلا الصيد، أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذ به، ويكون بمنزلة من لم يفعله، ولا يكون مبطلا لعبادته. فهذا الأصل مطرد عند الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع وفي غيره. وكذلك مما اضطرد فيه أنه ضيق ما يلحق بالأكل والشرب من المفطرات كما هو ظاهر، وكذلك غيرها غير ذلك من الأصول، منها كذلك اعتبار أقوال الصحابة، وأن الجمع بين النصوص مقدم، ومما يضطرد فيه الشيخ تأخير النسخ فيقدم الجمع أولا، وكذلك يفسر الروايات بعضها ببعض، ولم يذكر النسخ إلا في مسألة الحجامة. طيب من المعالم في منهج الشيخ بناء الأحكام على القواعد والأصول والمقاصد، وهذا واضح في القاعدة مع أنها يعني ليست طويلة. فقد ذكر الشيخ في أولها حقيقة الصيام، وهذا بيان لحقيقة شرعية، فذكر أنه معروف قبل الإسلام وقبل فرض رمضان، فهذا تقرير لحقيقة الصيام الشرعية. فكان الشيخ يقول إن الأصل ثبوت الصوم المعروف وصحته وبقائه، فإذا شككنا في حصول الفطر بشيء فالأصل عدمه. هذا ذكره الشيخ أو يفهم من كلام الشيخ في موضعين من القاعدة. وذكر الشيخ قاعدة إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه ناسخ، في أنه الناسخ. وقاعدة أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، وهذا أمر مشهور عند الشيخ رحمه الله وأفرده بالتأليف. وقاعدة عموم البلوى، فذكر أن الأحكام التي تعم بها البلوى والتي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وذكر قاعدة الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، وذكر قاعدة ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، وأشار إلى قياس الشبه وأن الفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق منهما بما يشبهه في الصفات المعتبرة في الشرع، وذكر أن العدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا، كما ظهر توسع الشيخ في تعليل الأحكام، فاختار الفطر بغير الحجامة كالفصد والشرط. والمذهب كما عند الحنابلة قصر الفطر على ما ورد به النص، لأنهم يرون أن العلة تعبدية فلا يقيسون عليها، يعني لا يقيسون على الحجامة غيرها، فلا يفطر بالشرط والفصد. فهذا المعلم الرابع، وهو بناء الأحكام على القواعد والأصول والمقاصد. المعلم الذي يليه له ارتباط وصلة، ذكر الشيخ للأشباه والنظائر الفقهية، وهذا واضح في الاستطراد خاصة. فهذا الأمر يكشف عنه السيوطي رحمه الله بهذا النقل الذي نقله عن بعض فقهاء الشافعية قوله، وهو قوله: الفقه معرفة النظائر. والأشباه عند الفقهاء هي الفروع الفقهية التي يشبه بعضها بعضا في الحكم، سواء كان لها شبه بأصول أخرى أضعف من شبهها بما ألحقت به أو لم يكن. وأما النظائر فهي الفروع الفقهية التي يكون فيما بينها أدنى شبه. وقد حاولت عد ما ذكره الشيخ من تلك المسائل فيما هو بسبيله، فزادت على 20 مسألة، يعني يذكر نظائر وأشباه للمسائل التي يقصد تقرير الحكم فيها أو الاستدلال عليها. ومن معالم منهج الشيخ في القاعدة التقسيم للمسائل، وكذا الإجمال ثم التفصيل. فمن التقاسيم التي ذكرها تقسيم المفطرات، فجعلها على نوعين: ما ثبت بالنص والإجماع ومختلف فيه، وانقسام المفطرات إلى أمور اختيارية تحرم على الصائم كالأكل، وغير اختيارية كنزول الحيض، وبنى على هذا التقسيم انقسام عللها. وكذلك ذكر أن الخارج من بدن الصائم نوعان: ما لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره فهذا لا يمنع منه، وما يقدر على الاحتراز منه كإخراج الدم، وذكر ما يلحق به مثل الفصد وغيره. فهذه يعني أهم المعالم في منهج الشيخ رحمه الله في القاعدة. المحور الخامس والذي نختم به إن شاء الله تعالى وأود أن تتأملوا فيه حتى ننظر اتصال الاجتهاد المعاصر بما قرره الشيخ وذهب إليه رحمه الله تعالى. فسبقت الإشارة أولا إلى كثرة الكتابة في المفطرات المستجدة، سواء كانت اجتهادات جماعية أو بحوث فردية. وهذه البحوث الفردية حتى أنها خصصت في ذكر المفطرات، يعني بعضهم أفرد المفطرات الطبية وبعضهم ذكر المفطرات الطبية وغيرها، إلا أن البحث فيها والكتابة فيها اتسع اتساعا كبيرا. فلما رأيت هذا اخترت 3 نماذج متنوعة للاجتهاد الجماعي. وكما تعلمون الاجتهاد الجماعي تمثله المجامع الفقهية أو الهيئات العلمية، أقوى لا شك أنه أقوى من الاختيارات الفردية. وعليه اخترت 3 نماذج متنوعة لهذا الاجتهاد في المفطرات المعاصرة والقضايا المستجدة المتصلة بها. لاحظت فيها أثر ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من تضييق باب المفطرات، سواء في التأصيل أو في التفريع. والذي اخترته من الاجتهاد الجماعي 3 قرارات تقريبا، أو قرارين ونتائج ندوة. القرار الأول قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 93 بشأن المفطرات في مجال التداوي، والثاني ندوة رؤية إسلامية لبعض المشاكل الطبية في الدار البيضاء بشأن المفطرات المستجدة. شوف اللي قبل قصروها على ما كان في التداوي فقط، والثالث قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند رقم 73 بشأن استخدام وسائل العلاج الحديثة للصائم. ومما ورد في قرار المجمع، وهذا انتشر انتشارا كبيرا، وأصبح المفتون يذكرون الحكم بناء على هذا القرار، ويستشهدون برأي المجمع في جملة من المسائل التي تضمنها القرار. فمما ورد في هذا القرار، قرار المجمع مجمع الفقه الإسلامي بجدة، عدم التفطير بالأمور التالية. وانظروا أيها الإخوة الكرام، خاصة من قرأ القاعدة، اتصال هذه المسائل بما ذكره الشيخ رحمه الله، سواء في التأصيل وأنه قصر المفطرات على ما ورد فيه النص والإجماع، أو في التفريع يعني التخريج على كلام الشيخ أو اختياره في المسألة. فذكروا عدم التفطير بالأمور التالية: قطرة العين، ولم أحصيها ولكن لو أحد عدها معنا، أو قطرة الأذن أو غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا لم يبتلع الصائم ما نفذ إلى حلقه من ذلك، وعدم التفطير بالأقراص العلاجية تحت اللسان، وعدم التفطير بما يدخل الإحليل مطلقا، والإحليل هو مجرى البول من الإنسان كرمكم الله، وعدم التفطير بالحقن الجلدية أو العضلية أو الوريدية إلا ما كان المقصود منه مغذيا، وكذلك عدم التفطير بإدخال القسطرة في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء، وكذلك عدم التفطير بإدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. هذا الذي ذكرنا أولا من الفقهاء، إيش يسمون هذا؟ الجائفة. الجائفة وهي مشتقة من الجوف، النفوذ إلى الجوف. وكذلك عدم التفطير بأخذ عينات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة، يعني هذه الأدوات التي تدخل بأخذ محال ما لم تكن مصحوبة بأخذ محاليل. وكذلك عدم التفطير بمنظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل، وعدم التفطير بدخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. وأجل المجمع النظر في عدة صور للمعالجة لمزيد من البحث والنظر، ولم يصدر قرار للمجمع بعده ذكر تلك الصور. فإذا نظرنا إلى هذه الفروع أو هذه المسائل المستجدة، نجد أن تأثرها بما قرره الشيخ ظاهر وواضح، وعمدتهم أن أصول المفطرات هي ما ورد في كتاب الله، وكلوا واشربوا، والأكل والشرب والجماع متعمدا، والحيض، وما كان داخلا إلى الجوف من الأنف مثلا لحديث، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فما كان متباعدا أو لا يشمله هذا التقرير، وهو تحديد المفطرات الثابتة على هذا الوجه، فإنهم يستبعدون كونه مفطرا، ويتمسكون بأن الأصل بقاء الصوم، واليقين لا يزول بالشك، فالصوم ثابت وصحيح، ولا نخرج عنه إلا بيقين، وذلك في قرار المجمع من توصياته أن الطبيب يرشد المريض إلى تأجيل ما يمكن تأجيله من بعض الوسائل المعالجة إلى الليل، ولم يجزموا، مع قولهم بأن لا تفطر، استحبوا أو رأوا أن يؤجلها حتى يخرج من الإشكال جملة، ومع ذلك لا يرون أن هذه الوسائل مفطرة. وجاء في ندوة الدار البيضاء النص على أصول المفطرات الثابتة بالنص، وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله في القاعدة، واتفق المجتمعون في الندوة على عدم التفطير بالأمور التالية، منها ما ذكر: قطرة العين وقطرة الأذن أو غسول الأذن، والأقراص العلاجية تحت اللسان، وما يدخل الإحليل مطلقا، والحقن العلاجية كذلك، والتبرع بالدم وتلقي الدم المنقول، وهذا يفارق ما ذهب إليه الشيخ، لأن الشيخ يرى التفطير بالحجامة وغيرها من إخراج الدم اختيارا. لكني ذكرت هذه المسألة لأنهم ذكروا معها تلقي الدم، فتلقي الدم غير مفطر، فلعل هذا له صلة بتضييق الشيخ في باب المفطرات. وكذلك لم يروا التفطير بإدخال القسطرة كما مر في قرار المجمع، وكذا في إدخال منظار إلى البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية، وهذا عند الفقهاء مفطر لأنه جائفة، وكذلك أخذ العينات أو ما يسمى بالخزعات من الكبد أو غيرها من الأعضاء. هذا ما اتفق عليه المجتمعون في الندوة، وذهب أكثرهم إلى عدم التفطير بأمور أخرى، وهي قطرة الأنف وبخاخ الأنف وبخاخ الربو، وما يدخل الشرج وهي الحقنة، وكذلك الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق وبالكلية الصناعية، وهذا ما يسمى اليوم الغسيل البريتوني والغسيل الدموي. فأكثر المجتمعين في هذه الندوة ذهبوا إلى عدم التفطير به، يعني يرونه خارج عن أصول المفطرات، والأصل بقاء الصوم ولا ننتقل عنه إلا بيقين. وكذلك لم يروا التفطير أكثر المجتمعين في الندوة أيضا بمنظار المعدة ما لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى. هذا نموذج الاجتهاد الثاني. الثالث مما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند، هذه يعني وجهة أخرى بعيدة عن هذين القرارين، لأنه ظهر لي تأثر أو انتهاء المجتمعون في ندوة الدار البيضاء إلى ما انتهى إليه، أو أكثر ما انتهى إليه قرار المجمع الفقهي. فنأتي إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي في الهند، فرأوا عدم التفطير بالأمور التالية: الأقراص العلاجية تحت اللسان بشرط عدم ابتلاع شيء من الدواء، وكذلك الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، إلا أنه يكره حقن التغذية والقوة للصائم بدون ضرورة شرعية، وهذا مما يندر عند المعاصرين النص على حكم الكراهة، ووقفت عليه في هذا القرار. وكذلك ما يدخل إحليل الرجل. فلم يتوسع هذا القرار في ذكر شيء من المفطرات التي لها صلة بما أشرنا إليه من تأثر الاجتهاد المعاصر في المفطرات بما قرره الشيخ وانتهى إليه رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، المقصود من العلم هو التعبد لله تعالى، والعلم الذي هو العلم المعتبر شرعا هو الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيف كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. ويناسب هذا الكلام في هذا الموضع أن البحث في هذه المسائل لا بد أن يكون بريئا من الهوى، فكما قال الشاطبي في موضع آخر: الهوى مضاد لمراسم الشريعة. فمع النظر في هذه المسائل والاجتهاد اليوم في هذه المستجدات، ينبغي أن يكون النظر للدليل أولا، ويفزع الناظر أو المستفتي إلى الرأي الجماعي أولا قبل أن ينظر إلى الرأي الفردي، ولا يكون نظره تتبعا لرخصة، إنما يكون قاصدا للحق ومريدا لما يبرئ ذمته أو ذمة من يستفتيه. فهذه المسائل أيها الأخوة الكرام لما كثرت واتصلت اليوم في أحوال الناس، فناسب التذكير بمثل هذا حتى لا يتتبع الصائم أي رخصة تقول له هذه لا أثر لها على الصيام، بل يحمل الناس على العزائم والأخذ بالاحتياط. قرر العلماء رحمه الله تعالى أن الاحتياط في العبادات واجب، وهذه قاعدة متفق عليها. فإذا تهيأ للمسلم هذا الأمر خرج من عهدة الواجب بيقين، وإن اضطر إلى شيء من هذه المفطرات وذهب إلى ما اختاره الاجتهاد الجماعي في شيء منها، فلا شك أن أخذه بهذا القول أخذ بقول معتبر وعليه طائفة من أهل العلم، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف هذا المكلف إلا سؤال أهل العلم والصدور عنهم، ولا يكون صادرا عن هواه فيما اختاره أو لجأ إليه، سواء كان من هذه المفطرات المستجدة في مجال التداوي أو في غيره من المجالات. فكما ظهر في الرسالة يعني حدة الشيخ إن صحت العبارة أو قوة عارضته رحمه الله تعالى في رد أقيسة الجمهور، يعني رد على قياس الكحل من 6 أوجه، وهذه فائدة في طريقة الشيخ رحمه الله. إذا رأيت إكثاره من الأوجه أو إطالته في الاستدلال لقوة الخلاف في المسألة، فلا يكتفي بذكر الدليل والدليلين، وإنما يأتي على الأدلة والأوجه كلها حتى يدفعها يعني ويجيب عنها إجابات علمية حتى يقرر ما يراه رحمه الله تعالى. وهذا ليس في هذه القاعدة، وإنما هو في عامة كتبه رحمه الله. وبهذا نكون أتينا على ما نريد في هذه المحاور، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا علوما تنفعنا وتوفيقا وهداية نجد لذتها. وهذا ختام القول، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم وجزاكم خيرا، وأترك لكم المجال إن كان هناك مداخلة أو استفسار في أمر يعني قريب يعني يمكن الإجابة عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. رهن بعض المحادثات جدول المفطرات لا أذكر، لم يمر علي شيء في هذا. لما اتضح لي هذا البي دي اف، لا يوجد جدول يعني في هذه المفطرات، لكن رأيت جدول في نظم المفطرات عند المعاصرين، يعني يشير إلى المجامع، يعني مثلا قطرة العين أو المفطر في اليمين، هل هو مفطر أو لا، ثم يذكر الآراء في جدول. هذا رأيته. طيب هنا هذا يقول: ابتلاع بقايا الطعام بين الأسنان دون قدر الخردل مفطر؟ لا أذكر الآن يعني جوابا محددا، ولكن أشار ابن قدامة رحمه الله في المغني لهذه المسألة، لعلك تراجعها، وذكر أنه إذا لم يكن، إذا كان جاريا مع الريق وليس له جرم فإنه لا يفطر به، لعلك تراجع المسألة في المغني في كتاب الصيام. جيد، هذا اختيار الشيخ. نعم، الجمهور يرون أن ما يدخل الجوف يفطر به، والشيخ على خلافهم. الأخ أبو مصعب يقول: فكرة وضع متن فقهي على طريقة فقه ابن تيمية رحمه الله، هذا صدرت اللقاء به، وأن هذا الطلب التمس منه في حياته رحمه الله، ومع ذلك لم يجب، ورأى أن تصنيفه في الرد على أهل البدع وأصولها أهم من هذا، وقال لتلميذه البزار: الفروع أمرها قريب، فإذا قلد المسلم فيها أحد أهل العلم وأخذ بقوله برئت ذمته، والحمد لله. فالأمر يسير يا أخينا الكريم، يا أخا الكريم أبو مصعب، الفروع كما ذكر الشيخ أمرها قريب، والحمد لله. حياكم الله يا أخي الكريم. يقول: في ندوة المغرب وهم مالكية، التضييق في المفطرات كان بناء على أي أصل من أصول مالك، أم هو نظر مقاصدي؟ لم يظهر لي هذا، وإنما هو نظر مجرد، وكما ذكرت أن تأثر المجتمعين في ندوة الدار البيضاء بقرار المجمع واضح، ولم يظهر نظرهم إلى شيء مما ذكرت. نقل شيخ الإسلام كثيرا من كتاب التحقيق لابن الجوزي، فما هي القيمة العلمية لكتاب التحقيق؟ والله أخي لا أعرف الكتاب، يعني لم يعني ما هو عندي وما قرأت فيه حتى أستطيع أن أجيب بجواب ينفعك أو يفيدك، ولكن الكتاب من كتب التخريج والحديث، فلعلك تسأل متخصصا في هذا ويفيدك إن شاء الله تعالى. إذا أحس الصائم بارتفاع الطعام إلى الحلق وأحس بطعمه هل يفطر؟ إذا لم يصل إلى فمه ثم أعاده متعمدا فلا يفطر به، لا يفطر به. طيب قول استطراد الشيخ بالرسالة، هذا واضح، بحيث يشتت الذهن عن المسألة، فهل هذا في جميع الفتاوى، وهل هناك تهذيب للفتاوى توصي به؟ ليس في جميع الفتاوى، بعض الأسئلة جوابها مختصر، لكن ما ذكره هو سمعة عامة في كتب الشيخ المطولة والقواعد مثل هذه القاعدة وما قاربها، وطريقة الاستفادة منها كما ذكرت أولا في عرض مقاصد الرسالة العامة، يعني هذه الرسالة من يقرأها يستطيع أن يعرف مقصود الشيخ رحمه الله وكيف بنى هذه الرسالة. هي فيها مقدمة وفصلين، فالمقدمة ثم العنونة فيما يفطر به الصائم، ثم الفصل الأول في المفطرات الثابتة بالنص أو الإجماع، فعدها رحمه الله وهي أكل والشرب والجماع متعمدا والحيض والاستقاء كذلك متعمدا، ثم ذكر وقوع الجماع من الناس وأنه لا يفطر به بناء على أصله، ثم الفصل الثاني في المفطرات التي اختلف في التفطير بها، وأكثرها أن يعني ما ذهب فيه الشيخ فيها أنها غير مفطرة، وهي الكحل والحقنة والتقطير. الشيخ لا يرى الفطر بهذه، ورد على الجمهور في هذه المسألة. هذا يعني يوقفك على المقصود للشيخ، وتنظر كيف الاستفادة في بناء هذه المسائل. والاستطراد هو مثل الشواهد والفوائد الزوائد. فمن أراد أن يلخص الرسالة حصل على مقصودها بهذا النظم والترتيب. كما ذكرت الشيخ ياسين لا أعرف هذا الكتاب. نعم، ما هو أفضل كتاب جامع اختيارات الشيخ لدى كتبه وكتب تلاميذه؟ أشهر كتاب في اختيارات الشيخ هو كتاب البعلي، وطبع بتحقيق الدكتور أحمد الخليل، وهو متوفر وموجود بعنوان الأخبار العلمية في المسائل الفقهية. وأما لدى تلامذته فجمعها الشيخ سامي جاد الله في مجلدين، جمع اختيارات الشيخ لدى تلامذته. ولا أنسى سؤال أفضل تهذيب للفتاوى، ما أعرف يعني ما قرأت يعني أي تهذيب للفتاوى، وليس عندي يعني شيء منها إلا اختصار الدكتور عبد العزيز الحربي لقسم الفقه منها، ومع ذلك يعني لم أطلع عليه كاملا. طيب والله لا أعرف يا شيخ مصعب أبو مصعب يعني كتابا منها، ولكن طبع عدة كتب. من لم يستطع أن يقرأ في الفتاوى لا مانع أن يستعين بالله تعالى في الاستفادة. المقصود هو الفائدة، فإذا وجدت الفائدة في أي تهذيب فلا إشكال، الحمد لله. يعني ليس محظورا الانتفاع والقراءة في تهذيبات الفتاوى. أنا رأيت لها عملين، تهذيب الشيخ الطيار، الشيخ أحمد الطيار، و التهذيب الثاني للحمدان فيما أذكر. فمن وجد فيها فائدة وأراد أن ينتفع بها فلا إشكال. الإخوة ذكروا لكم هل هناك مداخلة صوتية؟ من أراد أن نعم، هنا السؤال: ما هي الفروق بين ابن تيمية وابن حزم في المفطرات؟ والله لا أذكر جوابا الآن يعني محددا فيها، يعني ما أذكر الآن اختيار لابن حزم رحمه الله في هذا الباب. لكن كما تعرفون الظاهرية يعني لا يجرون القياس، فقد يكون نظرهم أولا إلى أصول المفطرات وعدم التفطير بما عدا ذلك من ما ثبت بالقياس عند غيرهم من الفقهاء. يقول الشيخ ياسين: ما هو مناط الحكم في المفطرات عند شيخ الإسلام رحمه الله؟ الشيخ رحمه الله هو أضيق الفقهاء اختيارا في الإلحاق بالأكل والشرب وغيره. فلا يجري مع القياس بما عدا ذلك، ويرى أن ثبوت الصيام يقيني وهذا عارض، واليقين لا يزول بالشك. فتجد أنه يعتمد أولا على ما ثبت بالنص وما كان في معناه. فإذا نظرنا مثلا في الحجامة، ذكر ثبوت الدليل فيها وراء الفطر بها وبغيرها من وسائل إخراج الدم دون الكحل مثلا أو الجائفة أو غيرها، لأن تلك بالقياس. طيب كذلك شيخ، ليس لدي جواب في هذا، هل منهج الشيخ هو منهج البخاري في المفطرات؟ لا أذكر الآن اختيار فقهي للبخاري في الباب حتى أستطيع أن يعني أفيدك بشيء محدد في هذا. طيب والله هذه الأسئلة جميلة، تصلح يعني للدراسة. مناط المفطر عند الشيخ، أو ضابط المفطرات عند الشيخ، كذلك المقارنة بينه وبين ابن حزم، جميل يعني تصلح للكتابات البحثية. طيب لعلنا نختم، وإلا بقي شيء يذكرونكم الإخوة، هل يوجد مداخلة صوتية؟ لا يلزم أن يكون سؤال، ما في إشكال. جميل الشيخ ياسين، أو مو نقول مباحث القياس، أخصها وهي الأسئلة الواردة على القياس أو قوادح القياس مثل المعارضة و القصر وغيره. آمين وإياكم. جميل، يصلح هذا للبحث والنظر. جيد. آمين وإياكم، وشكر الله لكم ونفعنا وإياكم، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.